نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يدور فيها من علم نافع، وأن يجعله نافعا لنا وقائدا لنا إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اليوم المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشيخ عبد الله سيكون معنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى شارحا لكتاب عمدة الفقه وباب البيوع على وجه التحديد في مطلع هذه الحلقة. نرحب بالشيخ عبد الله فحياكم الله. حياكم الله، حيا الله والإخوة المشاهدين. الترحيب أيضا موصول بالأخوة الكرام الذين قدموا للاستديو وسيشاركون في إثراء هذه الحلقة، نسأل الله ألا يحرمهم الأجر والمثوبة. لكم أنتم أحبتنا الكرام في كل مكان متابعي برنامج الأكاديمية العلمية خير شكر على متابعتكم واهتمامكم بهذا البرنامج، نسأل الله ألا يحرمكم الأجر والمثوبة. أحبتنا، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت www.islamacademy.net. نسعد من خلاله بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم عبر الموقع، كذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية لسؤال الشيخ والاستفسار عما يدور في هذه الحلقة عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله مستمدين منه القوة والنصر والتأييد، نسأل الله أن يعيننا على ذلك، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. كان موضوعنا في الدرس الماضي عن خيار الشرط، وكان الحديث فيه على ضوء النقاط الآتية: دليل مشروعيته أو شرعيته، والوقت المعتبر في اشتراط الخيار، ومدة خيار الشرط. وكان الحديث في هذه المدة يعني على أقوال، يعني ذكر فيه خلاف أهل العلم على أقوال، أرجحها هو الرأي الوسط من هذه الأقوال، لأننا قلنا أنه إما محدد بثلاثة أيام أو أنه مفتوح على طول دون تحديد مدة معينة، للعاقدين أن يختار أو أن يحدد المدة التي يريدانها وإن طالت. وأما القول الثالث فهو وسط، وهو أنه يقدر بقدر الحاجة، وهذا يختلف باختلاف السلع، وهذا هو رأي المالكية، وقلنا لعل هذا هو الأقرب لأنه هو الوسط. عرفنا أيضا الأسباب التي ينتهي بها خيار الشرط، وحكم ملك المبيع زمن الخيار، وقلنا أن الذي عليه أكثر الفقهاء أنه أن الملك في مدة الخيار للمشتري، وبالتالي فإننا ما هذا المبيع وقت الخيار وفي مدة الخيار يكون للمشتري. وأيضا عرفنا نقطة، يعني آخر نقطة تحدثنا فيها في هذا النوع من الخيارات، هو ما حكم تصرف كل من العاقدين في المبيع وقت الخيار أو في مدة الخيار، وعرفنا أنه ليس لأي منهما أن يتصرف في المبيع إلا بإذن الآخر، إلا مسائل استثناء الفقهاء رحمهم الله وذكرناها. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن نوعين من أنواع الخيار: خيار الغبن وخيار التدليس. وإذا بقي معنا وقت سننتقل إلى النوع يعني الثالث من الخيارات التي حددناها هذا اليوم، وهو خيار العيب. خيار العيب، قبل أن نتحدث في هذا الموضوع أو في هذين النوعين من الخيار، وقبل أن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أحب من الأخ عبد الرحمن إذا كان عندك أسئلة أو شيء. نعم الشيخ الحقيقة طرحتم في الحلقة الماضية ثلاثة أسئلة وأجابوا الأخوة بشكل متواصل سلام الجميع وأن خير الجزاء. السؤال هو كان حكم إذا اشترط العاقدين مدة مجهولة مع التعليم. الأخ نبيل حجاز من السعودية يقول الحكم لا يخلو من حالتين، أن تكون الجهالة مطلقة مثل أن يقول أحد المتعاقدين أشتري خيار الشرط إلى نزول المطر أو إلى قدوم فلان من السفر، وحكمه أن خيار الشرط هنا لا يصح. العلة يقول كون المدة مجهولة ولوجود الغرض. الحالة الثانية أن تكون الجهالة غير مطلقة، كأن يشتري خيار الشرط لحين حصول حصاد التمر مثلا، والأمر فيها على قولين: الأول لا يصح خيار الشرط لأن المدة مجهولة، والثاني يصح مع بداية النضج، ومعها ممكن أن يقع الخلاف ولكنها عللت بأن المدة ليست مجهولة مطلقة. جميل كلامه، تفصيله جميل. الآن التنبيه على كلمة في تعبير لا يقع حصاد التمر، التمر يقع جذاب التمر. السؤال الثاني شيخ، دليل من أدلة جواز أو شرعية خيار الشرط. الأخ نبيل يقول الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ووجه الدلالة أي الوفاء بالعقود وبما اشترط فيها. وأيضا المسلمون على شروطهم، وأيضا حديث أنا بمنقذ لا خلابة. كما يجيب عن السؤال الثالث وهو معنى قول الفقهاء: يثبت خيار الشرط بإجارة عين على مدة لا تلي العقد، أي أن خيار الشرط صحيح ويعمل به إذا كان على مدة لا تلي العقد. هذه الإجابة. لا، هنا إجابة فيها نقص. نعم شيخ. هناك أخ توفيق من مصر يقول معنى ذلك يمثل بمثال كمن يستأجر منزلا لمدة سنة تبدأ بعد أسبوع وخيار الشرط لمدة 5 أيام، ففي هذه الحالة. نعم هذا يعني على مدة لا تلي العقد، يعني تبدأ مدة الإجارة خارج عن مدة الشرط. أما إذا كان مدة الشرط داخلة في مدة الإجارة فهذه يمنعها أكثر الفقهاء. نعم. من الأدلة يا شيخ على مشروعية خيار الشرط فات الأخت فوزية قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. كما يذكر شيخنا الكريم الأخت أم أيوب والأخ توفيق والأخوة أيضا عبد الرحيم مغراوي من المغرب على تواصلهم معنا شيخنا الكريم، وهذا ما يرغب جميعا. اللهم آمين. طيب نبدأ الآن في موضوع اليوم وهو خيار الغد، ونسمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وسواعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحا ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هناجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مسوت ونحوه. هذا الكلام الذي سمعناه الآن من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى يتعلق في التدريس. وقبل الكلام في التدريس عندنا خيار الغد، والمقصود بالغد أو بخيار الغد هو إتاحة الفرصة للعاقد المخدوع في البيع خديعة لا يتسامح فيها عادة بين إمضاء البيع أو فسخه. عيد التعريف: إتاحة الفرصة للعاقد المخدوع في البيع خديعة لا يتسامح فيها عادة بين إمضاء البيع أو فسخين. ويظهر من هذا التعريف أن الخيار يثبت في الغبن الذي لا يتسامح فيه عادة، وهذا يفهم منه أن الغبن نوعان: رجل يخرج عن العادة أو كما يسميه بعض الفقهاء غد فاحش، غد فاحش وغد غير فاحش، غد يسير، الزيادة في الثمن إذا زاد البائع على المشتري زيادة في الثمن عن الثمن المعتاد في السوق لا يخلو حال هذه الزيادة، إما أن تكون يسيرة أو كثيرة، إما أن تكون زيادة فاحشة أو غير فاحشة، إما أن تكون زيادة تخرج عن العادة أو لا تخرج عن العادة. يعني في البيعات المختلفة لا بد يكون هناك بعض الزيادات، يعني هذا مثلا يبيع السلعة بمئة، الثاني نفس السنة قد يبيع 105، قد يبيع 110، قد يبيع بأقل من 100 بريال ريالين 5 أو هكذا. فهذه الزيادات اليسيرة يقولون إنها يتغابن فيها الناس عادة، يعني تجري في بيعات الناس. فمثل هذه الزيادات اليسيرة أو مثل هذا الغبن اليسير يتسامح فيه، وبالتالي لا يثبت الخيار، لا يثبت الخيار. أما إذا كان الغبن فاحشا كثيرا زيادة في الثمن فاحشة، يعني لو فرضنا أن سعر السلعة 100 وباع 150 زاد 50%، هذا إيش؟ هذه فاحشة. هل هذه الزيادة أو هل الغبن الذي يثبت الخيار محدد بنسبة معينة وإلا غير محدد؟ يعني ما هو ضابط الغبن الذي يثبت الخيار؟ ما هو ضابط الغبن الذي يثبت الخيار؟ هل له ضابط أو هل هو محدد بنسبة معينة؟ في كلام أهل العلم، بعضهم قال إن الغبن ما كان بقدر الثلث، ما كان بقدر الثلث، واستدلوا على ذلك بحديث الثلث والثلث كثير، الثلث طالب الوصية، ولكن يعني استفادوا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، أن زيادة الثلث كثيرة، ومفهومها لأن ما زال ما قل عن الثلث فهو يسير، فهو يسير. بعض العلم قال الربع يعني 25%، وبعضهم قال الخمس يعني 20%، وبعضهم قال لا نقدره بتقدير معين ولا بنسبة معينة، وإنما ينظر إلى العادة إلى العرف. جميل. هل هذه الزيادة تخرج عن العادة ولا ما تخرج عن العادة؟ أيوة. هل هذه الزيادة يتغالب فيها الناس عادة حسب بيعاتهم حسب عرفهم، أو أنهم لا يتغابنوا فيه؟ لو فرضنا أن شخصا باع سلعة تساوي 100 ب150، هل من خلال النظر في الأسواق، من خلال النظر فيما يعني في تعامل التجار فيما بينهم وفي تعامل التجار بينهم وبين زبائنهم أو عملائهم، هل هذه الزيادة سائغة لديهم؟ إذا كان خارج عن العادة فلا تثبت الخيار، وأما إذا كانت لا تخرج عن العادة فلا تثبت الخيار، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، أن العبرة بالعرف، العبرة بالعادة. إذا نقول ضابط الغبن الذي يثبت الخيار للمشتري هو إيش؟ ما كان خارجا عن المعتاد، ما كان خارجا عن المعتاد. طيب شيخ، هذا يلزم به كل الأشخاص الذين يتبايعون في ذلك العرف أو في تلك العادة؟ كل بيع حصل في زيادة خارج عن المعتاد إذا ادعى المشتري أنه مغبون فنقول لك الخيار، لك إيش الخيار، إن شئت أمسكتها بثمنها وإن شئت ردها وتأخذ الثمن، وتأخذ الثمن. ف طيب الذي يرجح أن المرد في هذا هو العرض أو العادة أن الشرع لم يرد بتحديد نسبة معينة في هذا الباب فيرجع فيه إلى العرف وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال وباختلاف السلع أيضا باختلاف السلع ليست كل السلع على درجة واحدة في هذا. طيب هل الغبن أو هل خيار الغبن يثبت في كل بيع حصل فيه غبن حصل فيه عن زيادة خارج عن المعتاد أو أن خيار الغبن خاص بصور معينة؟ قيل هذا وقيل قيل أن خيار الغبن خاص بصور معينة جاء فيها نص جاء فيها نصوص سنذكرها بعد قليل وقيل إن خيار الغبن يثبت في كل غبن خارج عن المعتاد في كل غبن فاحش في كل زيادة خارجة عن المعتاد وهذا هو الأرجح هذا هو الأرجح لأن الحكمة من إثبات الخيار في هذه الصور التي جاء النص بها هو رفع الضرر عن المشتري فليس من المناسب إطلاقا أن يخفف أو يرفع الضرر عن المشتري في هذه الصور الثلاث ويقال له في بعدها تحمل صحيح لأن العبرة بإيقاف المعاني ليس العبرة فقط لسنا متعددين الألفاظ ولا سيما في مجال المعاملات يعني العبرة في العقود بالمعاني لا في الألفاظ والمباني كما تقول القاعدة ليست خاصة بأسباب معينة فيمكن يقاس على هذه الصور الثلاث ما عداها مما يتحقق فيه الضرر مما يتحقق فيه الزيادة الفاحشة لأن الضرر لأن الزيادة الفاحشة تقتضي الضرر على من زيد عليه هذه الزيادة طيب ما هي الصور الثلاث التي قال بعض أهل العلم أن خيار الغبن يثبت فقط في هذه الصور الثلاث الصورة الأولى هي صورة تلقي الركبان أو تلقي الجلب قد سبقت معنا هذه الصورة بيع الشراء من الجالبين على المدينة يتلقاهم خارج البلد ويشتري منهم إذا أتوا من باعوا هذه السلع إلى السوق ووجدوا أنه قد غبنهم يعني اشترى منهم بأقل وهذا يذكرنا أن الغبن لا يأتي فقط في صورة الزيادة وإنما يأتي في صورة الزيادة وفي صورة النقص يأتي في صورة الزيادة وفي صورة النقص يعني يأتي في صورة زيادة في الثمن على سعر السوق زيادة فاحشة أو النقص في الثمن عن سعر السوق نقصا فاحشا يعني بمعنى أنه قد يثبت الخيار للبائع أو للمشتري إذن الحديث الوارد في تلقي الجلب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب لا تلقوا الجلب فمن تلقى واشترى منه فإذا أتى سيده السوق ومقصود هنا البائع فله الخيار يعني إذا أتى السوق ووجد أن المتلقي قد أنقص السعر عليه أنقص الثمن عليه فهو بالخيار بين الإمساك والرد فهذا الحديث يدل على ثبوت خيار الغبن في صورة تلقي الجلب في صورة تلقي الجلب ويقاس عليه من عداه يعني ليست المسألة كما قلت على الرأي الراجح خاصة في مسألة تلقي الجلب وإنما يثبت الخيار في كل نقص أو زيادة خارجة عن المعتاد طيب ما حكم تلقي الجلب وتغرير المؤباء هذا تكلم عنه قلنا من البيوع المنهي عنه صحيح. ولهذا لا يجوز بالسمسار ونحوه أن يتلقى من يحضر أو يجلب السلع على المدينة أو على البلد ويشتري منه بثمن أقل يغر لأن فيها ضرر عليه. ولهذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم في القيار إذا وجد الغبي طيب أثر التلقي إذا حصل التلقي والشراء من الجالب البيع صحيح ولكن الغبي يثبت الخيار. الغبي يثبت الخيار. الصورة الثانية هي صورة النجش. النجش والنجش جاء في حديث ولا تنادش ولا تنادش. وصورة النجش كما عرفنا النجش معناه أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء. أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد إما نفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو هو معه أو لغرض آخر. يعني قد يكون هناك قد يكون للناجش مقاصد أخرى مثل أن يظهر نفسه أنه يعني صاحب مال مثلا أو صاحب مكانة صاحب بيع صاحب تجارة وما عنده شيء ليس عنده شيء ولكن يظهر نفسه بما ليس فيه. يعني اللي يقول الناس أن فلان تاجر يتعامل بالسوق له اسم بالسوق كذا قد يكون له غرض آخر هو عنده السلعة ما عرضها إلى الآن مشابهة عنده السلعة مشابهة لن يعرضها الآن يقول أنا أريد أن أزيد في سعر هذه السلعة من أجل أن تشترى مثلا يبلغ ثمن وكذا ومن ثم يحضر السلعة إلى بيع الست ستشترى بنفس السعر ستشترى فالناجش قد يكون غرضه نفع البائع وقد يكون غرضه الإضرار بالمشتري بين وبين مثلا سوء تفاهم أو عداوة وما أشبه ذلك. قد يكون قصده أو غرضه نفع البائع وإضرار المشتري وقد يكون يريد أن يدفع لنفسه فيما إذا كان عنده سلعة يريد عرضها فيما بعد أو يريد أن يظهر بمظهر يراه مثلا حسنا يعني يظهر نفسه بما ليس فيه وهذا طبعا غير محمود. السلعة هذه غير محمودة أن الإنسان يظهر نفسه بمظهر مرغوب وهو في الواقع على خلاف ذلك. هذا كله يدخل في صور النجش أو النجش. هذا النجش نعم هذا النجش. حكم النجش محرم قد جاء النص على النهي عنه ولا تنجشوا ولأنه يترتب عليه عداوة وشحناء وبغضاء لأنه يعني يترتب عليه ضرر بالمسلم ويترتب عليه أيضا الأكل المال بالباطل لأنه يرفع سعر السلعة وقيمتها الحقيقية قد تكون أقل من ذلك بكثير فيكون قد أخذ من المشتري مبلغا بلا مقابل مبلغا بلا مقابل عندما يكون سعر السلعة مثلا الحقيقي أو قيمتها الحقيقية 100 ريال ويأتي شخص يزيد فيها يزيد ويستثير الناس الزيادة وكذا حتى تبلغ 200 أو 150 فلما يشتريها الشخص الآخر يرفع عليه المزاد ويشتريها مثلا 150 مع قيمتها الحقيقية 150 هذه أخذت منه بغير وجه حق. فهذا من أسباب أكل الأموال بالباطل ومن أسباب الإضرار ومن أسباب العداوة والبغضاء لأنه لما يعلم ويتبين له الأمر فيما بعد المشتري سيحقد وسيبغض يعني يكون بينه وبين هذا الشخص ما هو غير محمود. أما الأثر الذي يترتب على النجش والبيع بزيادة فاحشة فهو الخيار ثبوت الخيار للمشتري ثبوت الخيار للمشتري بين الإمساك والرد. الصورة الثالثة صورة المسترسل. المسترسل من هو المسترسل؟ قال هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. من هو؟ هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، يجهل قيمة السلاح وليس عنده القدرة على المحاطة في الثمن، سميها فقايس المحاطة في الثمن أو المماكسة. وفي بعض مثل عندنا يسمونها المكافأة. على كل حال المقصود إيش؟ المحاطة في الثمن. دعوا الناس على وجهك ما يقولون صحيح، هو طيب القلب وطيب ويحسب الناس كلهم على هذا الموضوع. ولهذا جاء إلى شخص بياع عنده سلع معروضة، كم السلع على ولد هذا؟ قال هذه بخمسين قرشاً. على طول بما يأخذ بما مكتوب عليها السعر كما يفعل الآن كثير من الناس، مكتوب عليها مئة مع الحقيقة أحيانا 70، وأحيانا يكتب عليها قيمتها كذا ولما تماكسه أو تكاثره أو تحطه في الثمن ينزل أحيانا 30% 40%، بل ربما أحيانا 50. هذا ما في شك أن يعني أن يجوز لمن يتولى البيع أن يغر الناس بهذه الطريقة، ولا سيما إذا كان يبيع على الشخص النكع، يعني الشخص الذي يستطيع المماكسة ومعرفة الأسعار وكذا وكذا، إنه يبيع بسعر منخفض بينما الإنسان طيب القلب السلف الذي يظنه طيبا أمينا عدلا عندما يعرض عليه السلعة يبيعها بما قال، يبيعها يعني يبيعها بثمن مرتفع على خلاف الشخص الآخر. على كل حال المسترسل هو يعني المنقاد لغيره، المطمئن لغيره، وهو كما يقولون من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. طيب حكم خديعة المسترسل محرم، هي خديعة ولا لا؟ عندما يكون إنسان طيب ولا يحسن المماكسة ومهما قيل له في الثمن فيأخذ، لا يجوز للشخص التاجر أو البياع أن يخدعه وأن يستغل هذه الصفة فيه فيزيد عليه الأسعار. يعني لما ننظر في أدب الإسلام نجد أنه يعني رأى هذه الأمور، إن يعني مطلوب من التاجر أن يصدق، ولهذا جاء في الحديث فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وفي حديث أيضا الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار وكما قال أو يعني فيما معنى الحديث إنه تجار إلا من بر وصدق، إن التجار يبعثون تجارا إلا من بر وصدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي كما سيأتي أيضا في خيار التدريس وخيار العلم أن في الحديث المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمن باع أخيه بيعا وفي عيب إلا أن يبينه له، وكما قال عليه الصلاة والسلام. شيخ هل يعني عفوا أن المماكسة أصلا شرعي مثلا؟ المحاطة هل لها أصلا شرعي؟ يعني إذا طبعا درج الناس عليها من قبيل، يعني ليس من وقت المتأخر، وإنما من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المماكسة أو المحاطة في الثمن يعني أمرا متعارف عليه. هل الغبن في صورة الغبن خيار الغبن يثبت فقط في حق المشتري ولا أيضا يثبت في حق البائع؟ سبق الإشارة كما قلت قبل قليل أنت يمكن أن يثبت في حق البائع ويمكن أيضا أن يثبت في حق المشتري. من صور ثبوت في حق البائع في قضية تلقي الجلب، في قضية تلقي الجلب إذا باع الجالب واشترى منه المتلقي بسعر أقل في نقص خارج عن المعتاد فمن حق البائع الخيار، فمن حق البائع الخيار إذا تبين له أنه مغموض، إذا تبين له أنه مغموض. أيضا قد يكون من صوره فيما لو كان شخص عنده سلع عنده بضاعة معينة ويبيع هذا السوق مثلا بسعر معين، القطعة 100 مثلا فطرأ ما رفع السعر بصفة عامة، طرأ ما رفع به هذا السعر، يعني طرأ موجب لرفع قيمة هذه السلعة، بدلا كانت تباع بمئة أصبحت تباع مئة وخمسين بسعر السوق، قل العرض مثلا. نعم. والسوق هذا الذي عنده هذه البضاعة لا يعلم، الذي عنده هذه السلعة وهذه البضاعة لا يعلم بهذه الزيادة، لا يعلم بهذا. فيأتي شخص إيه؟ يعرف هذه الزيادة ويعرف أن هذا الشخص لم يعلم بهذه الزيادة، فيقول له أنت عندك السلعة الفلانية كذا وكذا، قال نعم، كم تبيع؟ قال والله نبيع بمئة، قال أنا بشتريها من كلها مئة أو اشتريها من كلها مئة وخمسة، يبيع ولا لا؟ نعم. إذا تبين لهذا البائع أن هذا الشخص خدعه واشترى منه هذه السلعة 105 مع أنها تباع بالسوق 150، حينئذ نقول لك الخيار له، الخيار وهكذا. تلاحظون أن إثبات الخيار في صور متعددة وأنواع الخيارات المختلفة هي لرفع الضرر عن العاقدين أو عن أحدهم. هذا فيما يتعلق بخيار الغبن، وكما قلت لكم قبل قليل إن خيار الغبن على الرأي الراجح ليس خاصا بالصور الثلاث اللي هي تلقي الجلب والنج والاسترسال أو المسترسل، وإنما كل بيع ثبت فيه أو وجد فيه غبن فاحش يخرج عن المعتاد فإنه يثبت به الخيار. هذا هو الرأي الراجح. نعم. تريدون ننتقل إلى خيار التدريس ولا عندكم شيء سؤال سواء منك أو من ال في ورد شخص سؤال هنا أو من الإخوة الحاضرين؟ طيب شيخ، أنا ورد عندي سؤال حقيقة في ذهني. بعض المحلات الشيخ يكتبون على البضاعة سعرها قبل التخفيض وبعد التخفيض، وقد تكون هذه كذوبة يا شيخ، مثلا يكتب سعرها قبل التخفيض 350 وبعد التخفيض مثلا 150 أو شيء من هذا، وفي حقيقة الآن تجد أن سعرها 100 أو أقل. على كل حال هو الحقيقة التلاعب في الأسواق يعني موجود، وتغرير الناس فيه الآن من الصور يعني من تعاملات الناس. نعم. أمور تتعلق بالنج ومنها صور كثيرة متعددة تتعلق بالتدريس الذي سنتحدث عنه بعد قليل. ومن صور النج أن يدعي البائع أن السعة قامت عليه بكذا. أيوة صحيح. أو أنه أعطي بها كذا، يعني يقول مثلا كم السعر قسمت بخمسين ألف. أيوة. يعني ما فيه. أو يقول قامت علي هذه السعر، تكلفت علي هذه السلعة بعشرة ألاف مع أنه ما تكلفت علي من ثمانية ألاف وسبعة ألاف، وقد يحلف بعضهم الشيخ ولا تعني ذلك إلى صاحبه يمين. هذا يشمله الوعيد الشديد. الذي سبق معنا أكثر مرة، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم، ذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. تفضل. لكنه تأخذها بمئة وخمسين ريال تبيعها، ويضاف على ذلك غسيل الصيام مجانا، ما حكم ذلك؟ هذا يختلف يعني الحوافز، هذه يسمونها الحوافز الشرائية وحوافز الشراء، تختلف على حسب واقعها وعلى حسب صورها، يعني منها أنواع ما فيها شيء مباح ومنها أنواع محرمة. من الأنواع المباحة كان يقول من مثلا بصورة البنزين، من عبى كذا فله كذا، يعني من عبى مثلا 50 لتر فله علبة مناديل، من عبى 50 لتر أو 100 لتر لا يغسل سيارة، هذا ما في شيء. إنما لما يكون فيه مقابل يعني مثلا شخص يقول فيه سحب مثلا من يشتري مني يدخل فيه. يعني إذا اشتريت كذا وكذا فنسحب، وربما تفوز أنت وربما لا تفوز، ربما تفوز وربما لا تفوز، هذا غرب غرب. إذا كل حافظ من الحوافظ الآن الذي تعرف يترتب عليها غرب أو غرب فهذه لا تجوز. أما التي لا يترتب عليها غرب وإنما غرب فقط فهذه لا أشكال فيها. يعني مثلا أنت والثاني والثالث كلكم تتعبون بخمسين لتر، من عبد كذا فله كذا، يعني لا لا ليس هناك شيء زائد على مقابل هذه الجائزة، ليس هناك شيء مقابل هذه الجائزة. أنا بشيء ما يدخل في خيار التدليس، خيار التدليس. التدليس غالب كلام المؤلف الذي سمعناه اليوم هو في موضوع التدليس، والمؤلف رحمه الله بدأ بتصرية اللبن في ذروع بهيمة الأنعام، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من ثمر. ثم قال فإن علم تصريتها يعني المشتري قبل حلبها ردها ولا شيء معه، وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه، أو كل مدلس يمكن نقول هكذا لم يعلم تدليسه له رده، يعني للمشتري رد المبيع المدلس، كجارية حمر وجهها إلى الكلام في خيار التدليس يتطلب منه الكلام هو علمنا التدليس. يقول التدليس من الدلسة وهي الظلمة، التدليس من الدلسة وهي الظلمة، كأن البائع بالتدليس جعل المشتري في ظلم معنوي حيث أخطأ عليه حقيقة المبيع. بالتدليس تدليس في تمويل، في تمويل، في تغرير، في تعمية الحقيقة، المدلس أعمى الحقيقة عن المشتري، أوقع المشتري في ظلمة تحول بينه وبين حقيقة المبين السلعة. كأن المدلس بالتدليس جعل المشتري في ظلمة تحول بينه وبين رؤية المبيع على حقيقته. فهمت الآن العلاقة؟ أي أما التدليس بالاصطلاح فهو إغراء المشتري وخديعته بإظهار المبيع بالمظهر المرغوب فيه، إغراء المشتري وخديعته بإظهار المبيع بالمظهر المرغوب فيه ليقدم على العقد ظانا أنه في مصلحته، والواقع بخلاف ذلك. إغراء المشتري وخديعته بإظهار المبيع بالمظهر المرغوب فيه مع أنه في حقيقة الحال على خلاف ذلك. طيب التدليس أنواع ثلاث، التدليس أنواع ثلاث. النوع الأول التدليس الفعلي، التدليس الفعلي يعني بالفعل، في تدليس بالفعل، في تدليس بالقول، في تدليس بكتم العيب، تدليس بكتم العيب. إذن عندنا التدليس ثلاثة أنواع: التدليس الفعلي وهو إحداث فعل في المبيع يتغير به أو يظهر بصورة مرغوب فيه، والأمر على خلاف ذلك. التدليس القولي مثل ما سبق معنا في قبل قليل، الكذب الصادر من البائع في المبيع ليحمل المشتري على الشراء، كلام يقع على المبيع يظهره بالمظهر المرغوب فيه، يظهره بالمظهر المرغوب فيه، يظهره بمظهر على خلاف حقيقته. إذا مد يعني يصفه مثل الناس، يصفه يمدح مد، يقول هذه تعمل كذا وهذه فيها، ويمكن يتكلم، يعني ياخذ وقت، ياخذ بربع ساعة وهو يمدح السلعة، وما يقوله عن هذه السلعة باطل. لا حقيقة له ما هو. طيب النوع الثالث التدليس بكتم العيب، السرعة معيبة ويغطي هذا العيب، يغطيه بالسكوت لا يظهر بيره، أو يغطيه بفعل، وإن كان إذا غطاه بفعل يدخل في إيش؟ التدليس الفعلي الأول. التدليس الفعلي إحداث فعل في المبيع يظهر السلعة بالمظهر المرغوب فيه أو بمظهر على خلاف حقيقتها، مثل إيش؟ مثل ممثل المؤلف، نأخذ أمثلة المؤلف ونأخذ أمثلة أيضا من الواقع المعاصر. المؤلف قال فجارية حمر وجهها عند، هذا طبعا في وقت الإماء، وقت البيع، بيع الإماء، يريد أن يظهرها يظهرها جميل فيعمل عليها مكياج، يعمل مكياج. طيب وتسويد شعر، الشعر هي شمطة، هي ايش؟ شمطة، فيصبغ الشعر، يصبغ يصبغ الشعر، هذا تسويد، تسويد الشعر. وهكذا أو سود شعره أو جعده، يعني يجعل الشعر متموج، لن يقول يعني البعض الناس يرغب الشعر المتموج، وإن كان البعض يرى أنواع أخرى، المهم أن يقولون كثير من الناس يرغب الشعر المتموج، والشعر المتموج يقول دليل على قوة الشعر، بينما السبط أو المسترسل يقولون هذا إيش؟ ضعيف، في ضعف. على كل حال هو يعمل في الشعر ما يرغب المشتري فيه، إذا كان يرى أن الناس أو أن الذين يريدون الشراء يرغبون المجعد يجعده، إذا كان يرغبون المسترسل يعمل فرد للشعر بحيث إيش يكون مسترسل، وهكذا وهكذا، يعني ينوه ينوه حقيقة الجارية على من يريد الشراء، ينوه مظهر الجارية، يحسن هذا المحسن يظهرها على غير حقيقته. قال أو رحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها، الرحى هي آلة الطحن، آلة الطحن، وآلة الطحن طحن الحبوب، إما أن تكون باليد السابق كان كلها يد كذا مرتفعة وهكذا تدار، والحب ينزل في فتحة من الأعلى بين طبقي الرحى وينطحن. وقد يكون هناك سير وما أشبهه متصل بمروحة على مصب ماء، نهر أو جدول الماء أو ما أشبه ذلك، وصب الماء على هذه المروحة يدير المروحة، وبالتالي تدير السير فتدير الرحى، أو هكذا قد يكون بلاب رفع الماء، قد يكون ما أشبه، المهم أن سرعة صب الماء على المروحة يزيد الحركة، نعم لا صحيح، وضعف الماء يخفف الحركة. فمن أجل إذا كان جاء شخص يريد أن يشتري الرحى أو يشتري هذا الدولاب الذي يدور على الماء، يدور بسبب الماء، يحبس الماء ويريد أن يعرض السرعة متى، مثلا بعد العصر يروح بعد الظهر وما أشبه ذلك ويعمل سد، يحجز الماء يحجز الماء، والماء يتجمع في الجدول أو في أو ما أشبه، فإذا أراد عرض الرحى أرسل أو هو قبل مجيء الزبائن أو قبل مجيء الناس للشراء يفتح المحبس أو السد الذي وضعه فيأتي الماء بقوة فتدور المروحة بقوة وبالتالي تدور الرحى، وهكذا. المقصود أن فيه فعل يظهر السلعة على غير حقيقتها، فعل يظهر المروحة أو الرحى على غير سرعتها الحقيقية. خذين سرها طيب يقول أنا نكمل كلام المؤلف أو ما انتهى. وهكذا لو وصف المبيع بصفة يزيد بها بزمنه، هذا التدليس إيش؟ تدليس القول، القول نعم. تدليس القول، فلم يزيدها فيه كصناعة في العبد، قال إن العبد صانع أو العبد كاتب أو إن الدابة هملاجة، نوع المشي الدواب في مشيها مختلف، بعضها من مشيها متعب للراكب وبعضها لا، مشي كذا مستقيم، لا يحدث يعني هذه الحركة التي تتعب الراكب. أو إفراد صيود يعني معلم على الصيد وما أشبه ذلك، أو أن الطير مصوت له صوت ويتبين على خلاف ذلك، أو مثل ما قيل فيما يتعلق بالثمن أو بمثل السلعة بأوصاف مختلفة تظهرها بمظهر حسن وهي بحقيقة على خلاف هذا. طيب الآن ممكن أيضا في خلال تعاملاتنا في الأسواق وفي غيرها يوجد هذا التدريس الفعلي. يعني إنسان مثلا يريد أن يبيع سيارة، السيارة فيها خدوش، فيها صدمات وفيها كذا وكذا، فيذهب قبل البيع ويعملها طلة، يعملها طلة تظهر كأنها جديدة، وربما طلة أيضا غير جيد، يضع يسمون هذا المعجون، معجون المعجون، وأيضا قد البيت يريد أن يبيع يروح يعمل طلة وتزويق وما أشبه ذلك. النبات هذه الأنوار القوية الكاشفة اللي تظهر السلع كأنها يعني براقة وألوانها زاهية وما أشبه ذلك، هذا أيضا مما يغرر في المشتري، مما يغرر طريقة العرض أيضا أحيانا لها دور في تحسين السلع وإظهارها بنظر مرغوب فيه مع أنها قد تكون على خلاف ذلك. مثلا التلاعب بالعداد، الآن لما واحد يعرض السيارة للبيع معروف أن العداد يعني يعرف كم مشت هذه السيارة مثلا، فيذهب إلى فني أو مهندس وما أشبه ذلك ويرجع. أيوة. يعني بدل كانت تكون ماشية 300,000 يجعلها ما مشت إلى 50,000، ولا يحصل، هل يحصل الآن في واقع الناس؟ أو يوقف العداد يا شيخ، أو كذا يوقف فترة، بل أصبح التلاعب بالزبائن الآن فن يتعلم، وما فن الدعاية والإعلان ووسائل إغراء الناس بالشراء وتلميع السلع بألوان وصنوف الخداع أنها ببعيد وهذا مشاهد. ولهذا من هذا المنبر أنصح جميع الباعة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في إخوانهم المسلمين، وأن لا يعني يزيفوا ويدلسوا على إخوانهم المسلمين، فهذه أمانة، فهذه أمانة، وثق ثقة تامة أيها التاجر، ثق ثقة تامة أيها التاجر أنك إذا صدقت وبينت وصدقت مع يعني حبيت لإخوانك ما تحبه لنفسك فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا. نعم شيخ عبد الله بارك الله فيك ونسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء، نستأذنك بالتوقف مع فاصل قصير ثم نعاود معه بإذن الله تعالى استكمال ما استنفتم من شرح. أيها الأحبة الكرام نتوقف مع فاصل قصير نعاود بعده بإذن الله تعالى استكمال ما بدأه الشيخ عبد الله من شرح، وأيضا يسعدنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر موقع الأكاديمية وكذلك عبر أرقام الهواتف، فابقوا معنا. دراسة علمية ليس خيال ولا تكهن، دراسة علمية استشير أهل العلم، ماذا تتوقع مثلا في مجال العمل، في مجال كذا، في مجال كذا، أنا أريد أن أحقق هدف معين، يا ترى هل هذا الهدف، هل هذه المهنة، هل هذه الصناعة ستفيدني في مستقبلي أم لا؟ أخواني المشاهدين إلى مكلمنا مع المدرب الأستاذ صالح الجعين، يأتيكم يوم الأحد الساعة 6:00 مساء لتوقيت مكة المكرمة، ويعد دفعه في الأوقات الثانية. اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه المشاهدون مره اخرى، ونرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله مره اخرى. حياكم الله وبارك الله فيكم. تبدأون الشيخ؟ نعم لا باس، تبدأون معنا نكمل بس باقي المشغول. لا باس شيخ تفضل. طيب الله يبارك فيك. الكلام في خيار التدليس، وقلنا ان التدليس هو اغراء المشتري باظهار السلعه بالمظهر المرغوب فيه. نعم وهي على غير ذلك، على خلاف هذا المظهر الذي عرضه بها صاحبها. أنواع هو تدريس الفعل، وجعلنا يعني عرفنا أمثلة له، إحداث فعل من صاحب السلعة يقع على هذه السلعة لتظهر بالمظهر الذي يرغب فيه أو لتظهر بالمظهر الأحسن من واقعه، لأنها في حقيقتها على خلاف هذا المظهر الذي أظهره بها. أيضا من أنواع التدليس التدليس القولي، وهو الكذب الصادر من صاحب السلعة على هذه السلعة أو حول هذه السلعة ببيان صفات ليست فيها، ببيان صفات ليست فيها، تحمل المشتري على الشراء. ولو علم المشتري أن هذه الصفات أو هذه الصفة التي ذكرها صاحب السلعة ليست فيها لن يقبل على الشراء. أما النوع الثالث هو التدليس لكتمان حقيقة المبيع بكتم عيوبه، يكون المبيع تكون السلعة فيها عيب ويعلمه صاحبها، يعلمه البائع، ومع هذا يكسب أو يخفي. إذا أخفاه بفعل فهذا داخل في النوع الأول الذي هو التدليس الفعل، وإذا سكت عنه فهذا هو النوع هنا أخفى سكت كتم العيب. وكتم عيوب السلعة فيه وعيد، فيه وعيد. المسلم أخو المسلم، ولا يحل في رجل باع سلعة من أخيه وهو يعلم فيها عيب إلا بينه، إلا بينه لا يحل، يعني يحرم عليه أن يكتم العيب، لأن كتم العيب يترتب عليه ضرر، يترتب عليه ضرر على المشتري، حيث أقدم على شراء هذه السلعة وهو يعلم وهو لا يعلم بحقيقتها، ولو علم بحقيقتها لما أقدم على الشراء، ولهذا أثبت له الشرع الخيار إذا علم بالعيب، أثبت له الشرع الخيار إذا علم بالعيب. وبحث هذا بالتفصيل سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب خيار العيب، في خيار العيب ربما نؤجله لدرس القادم لقد لا نستطيع. طيب شوي من التدليس المنصوص عليه ما يسمى بتصرية البائع، تصرية البهيمة، المقصود حبس اللبن في ضرع بهيمة الأنعام من أجل أن يبدو كثيرا، من أجل أن تبدو هذه السلعة الحلوب لمن يريد شراءها ذات لبن كثير. حبس اللبن في ضرع الناقة أو في ضرع الشاة أو في ضرع العنز أو في ضرع البقرة يوم يومين ثلاث، من أجل إذا أراها من يريد شراءها وهو يريد شراء من أجل اللبن، الشخص هذا يريد شراء هذه الحلوب من أجل لبنها، فإذا حبس اللبن في الضرع لمدة يعني زائد عن المدة المعتادة الفترة بين الحلبتين، عادة تحلب الدواب في الصباح أو في المساء، الدواب أو سواء الإبل أو يعني المياق أو البقر أو الغنم، في الغالب أنها تحلب مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. إذا أراد أن يبيع هذا الشخص من عنده دابة حلوب بهيمة حلوب، يحبس اللبن يومين، لا يحلبها في المساء وفي الصباح أيضا، فإذا جاء المشتري يريد أن يشتري هذه الشاة وهذه الناقة وهذه البقرة ووجد ما شاء الله تعالى ضرر الدابة، يعني شيء شيء يعجبه، شيء ليس يعجبه من الآن بالحليب، قال ما شاء الله هذه الناقة حلوب، حلوب لا يعلى عليها، هذه ستروني وتروي أهلي وزملائي وأصدقائي وكل من يأتي أنا قريتي. نعم صحيح. يعني بعض الإخوان يشتري خلفه وخلفات في البر، ويكون مثلا يستقبل الزملاء والأصدقاء ويسقيهم من الحليب، فيبحث عن ناقة خلفه ذات لبن كثير، فالبائع صر وغشه غشه. وجد لما أراد أن يشتري هذه الناقة وجد ما شاء الله الضرع يعني شيئا معجب. ولما حلبها الحلبة الأولى الحلبة الثانية ولا عشر معشار الحلبة الأولى. هذا غش ولا مبتدليس؟ هذا تدليس ولا مبتدليس؟ تدليس فعلي. ولهذا جاء في حديث لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. وفي رواية فهو بالخيار ثلاثة أيام. طيب عندنا نقاط بس حول هذا الحديث لأنه حديث مهم وقد يقع هذا، هذه الصورة واقعة ولا سيما عند أهل المواشي يعني يعرفون ويحتاجون مثل هذا الكلام. المسألة الأولى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذا حلبها وتبين له أنه مغشوش أنه مدلس عليه لما حلبها الحلبة الأولى ملأت الإناء الكبير أكبر إناء عنده، ولما جاء وقت الحلبة الثانية وحلب بل ربما قبل أن يحلب رأى الضرع يختلف المقاس، مختلف تماما الحجم، مختلف تماما. هنا إيش يقول؟ إذا تبين ذلك فهو بالخيار، إما أن يمسكها بثمنها وإما أن يردها وصاعا من تمر. عندنا عدة أسئلة حول الرد، رد الصاع من تمر. السؤال الأول، لماذا صاع من تمر؟ ولماذا قدر بالصاع؟ لماذا لم يقل ردها وقيمة اللبن؟ قيمة اللبن. السؤال الثاني، لماذا التمر أيضا خصص التمر بالله؟ لماذا قدره بصاع؟ ولماذا من تمر؟ أما لماذا قدره بصاع وقد يساوي أكثر وقد يساوي أقل، فقالوا هذا قطعا للنزاع. هذا إيش؟ قطعا للنزاع. لأن لو ترك المجال لمعرفة قيمة اللبن ورد القيمة سيحصل خلاف بين البائع وبين المشتري. البائع يقول لبني يساوي كذا والمشتري يقول لا، فقالوا قطعا للنزاع حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر. لماذا التمر؟ قالوا لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن، لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن في كون كل منهما له قيمة غذائية جيدة ويؤكل طريا بدون كلفة لا بطبخ ولا غيره. التمر هذا وجه ذلك. طيب سؤال آخر، إذا أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه وقال أنا حلبت اللبن واللبن موجود عندي وأعطيك اللبن ما أنا أعطيك التمر، هل يقبل من هذا ولا لا؟ بعضهم قال يقبل لأنه رد اللبن، وبعضهم قال لا لا يقبل. لماذا؟ لأن يعني الرسول أولا قال رد صاع من تمر ولم يقول اللبن، وثانيا لأن اللبن بعد الحلب عرضة للتلف، عرضة للتغير. إنما هو أنا أعطيتك الشاة أو الناقة بحليب متصل بها محفوظ وبالتالي ليس عرضة للتغير، إنما بعد حلبه في الإناء معروف أن اللبن يتلف بسرعة ف يعني يتغير إلى الحموضة وما أشبهها. ولهذا قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاع من تمر أولا قطع للنزاع، وثانيا لئلا يكون يعني ليكون اللبن نفسه قد يكون يعني متغيرا وما أشبه ذلك. نعم شيخ عبد الله. هذه من صور التدليس. نعم. لتصفية بهيمة الأنعام، ومقصود حبس اللبن في ضروعها من أجل أن تبدو أكثر لبنا مما هي عليه. نعم شيخ عبد الله، استأذنكم الحقيقة الوقت أدركنا وعندنا بعض الأسئلة نريد أن نستعرضها مع الأخوة الكرام هنا في الاستديو. أحد الأخوة شيخ بعد في السؤال يقول يعني أنتم وجهتم كلمة للباعة و مندوبي المبيعات وإلى آخره أن يتقوا الله في بيعهم للسلع ولا يغشوا الناس. لكن شيخ الآن في ظل انتشار الدعايات انتشار مندوبي المبيعات وغيرها, يعني ما الطريقة الشرعية المثلى في عرض السلع؟ بعض الناس يقول لا بد أن أجد طريقا, يعني لا بد أن أعرض سلعتي بشكل واضح بشكل جيد حتى يقبلها الناس. هل هناك طريقة يا شيخ واضحة وشرعية؟ هذا سؤال جيد, وأظن وأذكر أني أشرت إلى هذا في حلقة سابقة. نعم. أن بيان السلعة على حقيقتها هذا لا إشكال فيه, ولا ذم ولا نهي. عرض السلعة على حقيقتها, إذا أريد إذا أردت أن تجعل دعاية لسلعك أو لبضاعتك أو لما لديك فاعرض السلع على حقيقتها كما هي, يعني كما دون زيادة. جيد. تبين السلعة مواصفاتها الحقيقية مظهرها الحقيقي, هذا لا إشكال فيه. جيد. وليس فيه يعني هم, بل ربما يقال هذا مطلوب. هذا مطلب تبين السلع على حقيقتها, يعرفها من لا يعرفها. بعض الناس قد يكون محتاج إلى مثل هذه السلعة ولا يعرف أنها موجودة في السوق. أحيانا ينزل سلع جديدة ولها فوائد جيدة وجمة ويستفاد منها في صور متعددة, ومع هذا كثير من الناس لا يعرف. صحيح. فلما تعرض هذه السلع على حقيقتها ويعرف الناس سيبادرون إلى الشراء. نعم. لأنهم يريدون منفعة هذه السلع. ولكن الحذر من أن تظهر بالمظهر الذي يراغب في شرائها وهي ليست على الحقيقة, يعني البيان الحاصل العرض الحاصل ليس على الحقيقة. نعم. التدريس الفعلي الذي قلناه. نعم. إحداث أمر بالسرعة يظهر هذا المظهر الذي يختلف عن حقيقته. أما إذا كان بيان للسرعة على وجهها على حقيقتها فهذا لا ذم فيه ولا إشكال ولا نهي. نعم شيخ عبد الله. نأخذ اتصال الأخ محمد. أه. من الخارج, تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أحكم بيع شيء فيه عيب ولا أظهر ذلك, بل أقول جربه وإذا أردت الشراء فاشتره. طيب شكرا محمد, بارك الله فيك. أيضا الأخ نايف, تفضل. الأخ نايف. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخ عبد الله؟ حياك الله وبارك الله فيك. أحسن الله إليكم. الشيخ عبد الرحمن لما قرأ ذكر من خيار التدليس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفروا الإبل وغنم, يظهر لي هناك جملة ما ذكرت, ما هذه هل هي عن قصد أو غير قصد؟ كلام المؤلف عن خيار العيب لما قال وإن وجد أحدهم الذي اشتراه عيبا لم يكن علمه علمه فلو رده هو أقدرش العيب وما كسبه المبيع أو حدث من ما منفصل, ماذا هل هذا شرح؟ انا ما اظن بس الموت كله عن المسألة. نعم. طيب شكرا على الملاحظة يا اخ نايف. شكرا الله لك. نحن نجيبها الحين. لا بأس شيخ, نجيب الاخ محمد. نحن نجيبها هذا بالذات لان الكلام فيه, يعني انا قلت في الحلقة الماضية. نعم. هذا الاخ يمكن ما انت تبعنا. يس قليل. ان هذا الجزء الذي قرأه علينا الاخ قبل قليل خاص في خيار العيب, وقلت أنه سيؤدي الكلام فيه إلى الكلام عن خيار العيب. يعني قلت سأتكلم عن خيار العيب بعد خيار الغبن وبعد خيار التدليس, فإن شاء الله تعالى نعد الأخ أن في الحلقة القادمة القريبة إن شاء الله سنتحدث عن خيار العيب بالذات, وربما يكون كل وقت الحلقة خاص خيار العيب. ونشكرك شيخ على هالملاحظة الحقيقة تسعدني. الأخ محمد من الخارج قال عرض السلعة كما هي دون تبين العيوب. لا, هذا هو النهي منصب على السؤال الذي سأل عنه. نعم. يعني بيع السلعة وفيها عيب يعلمه البائع ولا يبينه, هذا فيه الوعيد في النهي, ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. وهذا الشخص الذي عرض السلعة وفيها عيب. نعم. ولم يبينه للمشتري قد كتم العيب, كتم العيب, هي تدليس, هي تدليس لكتم العيب, وداخل تحت النهي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. لا يعفي من هذا كما قال الأخ قبل قليل أن يقول هذه السلعة وجربها. نعم. أو فحص طيبة. هذا فحص قد يجرب ولا يسقط على العيب, قد لا يتبين له العيب لأول وهلة. قد يفحص قد يجرب يوم ويومين والعيب يكون خفي، العيب يكون خفي ما يتبين بأول وهلة، وهو مؤثر، عيب مؤثر ومع هذا خفي. وهذا يحصل أثر كثيرا، يحصل كثيرا في البيعات المختلفة. يقول أبيعك المعروف، يقول بعضهم يقول هل هذه السلعة زينة، هل فيها عيوب، هل فيها مشكل؟ قال ما أنا ما أدري، أنا أبيعك المعروف، خلي قدامك، خلي قدامك. السيارة هذه فيها عيب، فيها صاحب السيارة ذكر لك عيب، تقول مثلا صاحب المعرض أو المحرج، صاحب السنسار، فيقول ما نبيعك إلا لأمامك معروض، ما يكفي هذا. ولا يعفي البائع من تبعة العيب، لا يعفي البائع من تبعة العيب. فإذا تبين، فإذا تبين للمشتري عيب في السلعة مؤثر ينقص القيمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث عن العيب. إذا تبين في السلعة عيب فيثبت للمشتري الخيار بين الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع حق ما يقابل هذا العيب، مع تنقيص ما يقابل هذا العيب الذي يسمى الأرش. يعني لا يجوز له أن يكتم العيب، لا يجوز، لا يجوز للمسلم الذي يريد بيع أيا كانت السلعة، أيا كانت، لا يجوز إذا كان يعلم عيبا فيها أن يكتمه عن المشتري. طيب شيخ، الأخت شموخ من مصر تقول: شيخ، إذا كان الملك أثناء خيار الشرط، تعود لمسألة خيار الشرط، إذا كان الملك أثناء خيار الشرط للمشتري ونتاج السلعة له أيضا، فإن رجع المشتري عن الشراء هل يضمن ما أخذ من نتاج أم يعني أم يكون من حقه؟ هذه مسألة. نعم، قلت تحدثنا عن هذا الاقتضاب فيما يتعلق بالنماء. قلت إن الملك ملك السلعة زمن الخيار للمشتري، للمشتري. وبناء على هذا فنتاج السلعة، نماء السلعة له، ولا سيما إذا كان نماء منفصلا، إذا كان نماء منفصلا مثل الثمرة، مثل الكسب، مثل الأجرة وما أشبه ذلك. وأما النماء المتصل كالسمن وكتعلم صنعة وما أشبه ذلك، فهذا بعضهم يقول يعود إلى البائع ولا يستحقه المشتري، وبعضهم يقول حتى الزيادة المتصلة، حتى الزيادة المتصلة أو النماء المتصل تكون من حق المشتري. وكيف ذلك؟ إنه سيرد السلعة وسيردها بزيادتها، وإذا كانت السلعة ثمنت، ثمنت في مدة الخيار عند المشتري ثم أعادها، كيف يستحق نماء المتصل مع أنها ستعود؟ ولا يمكن فصل الزيادة عن السلع إذا كان ثمنة مثلا، أو إذا كان تعلم صنعة أو ما أشبه ذلك. قالوا لا، تقوم تقوم قبل الزيادة وبعد الزيادة ويستحق الفرق. نعم، جميل. شيخ نأخذ الأخوة هنا. يا شيخ أعلم منك إن هو الذي يوجب الخيار هو الفاحش، لا غير الفاحش لا يوجب الخيار. طيب، يعني تساهلا، من باب التساهل، يعني مقصود الزيادة، الزيادة في السعر، مقصود بالغبن هنا الزيادة الحاصلة في السعر، هل هي كثيرة فنسميها غبنا فاحشا، أو أنها زيادة يسيرة فتساهل يقال غبن يسير، يعني ما زيادة يسيرة، هي تسميتها غبن معنى يسيرة من باب أنها زيادة، من باب أنها زيادة، فهو مقبول باعتبار أن يزيد عليه، باعتبار أن يزيد عليه. نعم شيخ، ناخذ اتصال الاخ نبيل. تفضل الاخ نبيل، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي. السلام الله عليكم فضيله الشيخ ونفع بعلمكم. حقيقه لي سؤال في درس سابق، وهو انا اشتريت ارض يطلق عليها بيع وضع يد، بعض البلاد يكون فيها اراضي تابعة للدوله، وهذه الاراضي يضع يد بعض الناس عليها ويمكثوا عليها، فيقولوا إذا اشتريت تشتري منا أولا بيع وضع اليد ثم تشتري من الدولة، فإذا اشتريت منه وهذا شائع بين الناس كثيرا، تبيع الدولة بعد ذلك لنفس الأرض بقيمة أخرى. ربما يحدث أن الدولة لا تتناول عن هذه الأرض ولا تبيعها، وربما وهو الشائع والمعروف بين الناس أنها تبيعها. فهل البيع الأول والذي هو بيع وضع اليد بيع جائز أو بيع ما لا يملك؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا لك يا أخي. يا قد تكون لا هذا ما ورد شيء. طيب. السؤال الأخ هذا الحين سؤال مهم ووجيه أيضا ويقع كثيرا في صور متعددة. لو صور متعددة منها الصورة التي ذكرها الأخ، ومنها صور أخرى فيما يمكن أن يسمى الاختصاص أو ملك حق الانتفاع. أحيانا مثلا البلديات تمنع لفئات من الناس حق الانتفاع في مكان معين للبيع، مثل ما يسمى المباسط مثلا، الأمكنة تملكها البلدية أو تملكها البلدية مثلا أو تملكها الدولة، وتمنحها لأعداد من الناس. هؤلاء الناس أو هذه الفئة التي منحت هذه الأماكن للبيع هي لا تملك، لا تبيعهم الأرض، لا تملكهم الأرض، وإنما تملكهم الانتفاع بها، الانتفاع بها. مثل وضع اليد لصورة السؤال اللي يسأل عن الأخ، هو يملك الاختصاص بهذه اليد، بهذه الأرض، الاختصاص بهذه الأرض، ولم يملك بعد. فهل يجوز بيع المنفعة هذه أو حق الاختصاص؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا كان يملك هذه المنفعة، هذا الانتفاع، يملك هذا الانتفاع، فمن حقه أن يبيعه، من حقه أن يبيعه، لأنه شيء متقوم، شيء متقوم. ولكن ليس له أن يبيعه الأرض. ولكن لو فرضنا، لو فرضنا أن وضع اليد أو الانتفاع أو الاختصاص الواقع على مكان معين أو على أرض معينة أو على شيء معين محدد بمدة، محدد بمدة، وهذه المدة التي خولت أو خول الانتفاع فيها في هذه المدة لشخص معين انتهى، فأصبح هذا حق له في الانتفاع بمقتضى حق الاختصاص أو بمقتضى الإذن اللي منح إياه أو بمقتضى التنظيم الذي سمح لهذا الشخص بوضع اليد أو بالانتفاع في هذا المكان أو بالاختصاص في هذا المكان، انتهى حقه، انتهى حق الانتفاع، انتهى حق الاختصاص، ليس من حقه أن يأخذ عليه عوضا، أن انتهى حق الانتفاع به. هذا مثل أيضا الموقوف عليه، الموقوف عليه إذا كان يملك الانتفاع في هذا الوقف، والممثل مثلا إمام مسجد في بيت موقوف على إمام المسجد أو على المؤذن، هو يملك الانتفاع في البيت ولكن ما يملكه، ما يملكه، هل من حقه أن يؤذن البيت الذي ينتفع به، الذي منح الانتفاع، الذي جعل من حقه الانتفاع به؟ نعم من حقه أن يؤذره وأن يأخذ الأجرة. ولكن إذا انتهت مدته، فمر بنا مثلا فصل أو استغني عنه، أو أن الجماعة رفع عمره وقالوا هذا الشخص لا يصلح الإمام وانت، وهو كان قد أجر البيت، أجر البيت لمدة سنة وانتهت إمامته، انتهت إمامته أو حتى مات رحمه الله، مات أو هو طلب التنازل، يعني يوم مثل الفصل ده انتهى حقه في الانتفاع من حين تخليه عن الإمامة، يعني لا يستحق هذا الوقت إلا بإيش؟ إلا بالإمامة، وهو لن أصبح ليس إماما، فهل يستحق منفعة الوقت؟ وبالتالي هل يستحق أجرة السنة كاملة؟ لا يستحق، وإنما يستحق من الأجرة من المدة بقدر ما كان يعني هو إماما. فلو فرضنا مثلا أن أؤجره لمدة سنة وبعد مضي ستة أشهر استقال أو مات، فلا يستحق إلا من الأجرة إلا مقدار نصف الأجرة، يعني ستة أشهر، أجرة ستة أشهر وهكذا. ويجب أن يعيد ما أخذ من لا، إذا كان جاء محل شخص آخر إذا كان هو قد أخذ الأجرة كاملة فيعيد، وإذا كان لم يأخذها فانتقل إلى المستحق الثاني الإمام الجديد وهكذا. طيب شيخ، هنا الأخت خروج من السويد تقول ما حكم التعامل مع البائع الذي يكذب؟ هل يجوز التعامل مع البائع الذي يكذب؟ عرفت أن هذا البائع يكذب ابتعد عنه. لو أن الناس ابتعدوا عن الكذبة كان صدق، صحيح. لو ابتعدوا عن التعامل معهم لا صدق، لأنهم هم يبحثون عن من يشتري منهم. ولكن الأسف الشديد الآن الزبائن المشترون يساعدون البياعين على رفع الأسعار وعلى الكذب والغش. كيف ذلك؟ أنا أذكر مثال. نعم. في شخص عنده سلع معينة، عنده سلع معينة، يبيع السلعة بستين ريال، فستين الممثلة على حقيقة فساتي قيمة اللي عرضها هي بستين ريال، فكل ما جاء النساء يستن كم ستين مفزين صراحة كله فشكى الأمر على شخص، هذه حقيقية هذه قصة حقيقية، فشكى على شخص نفر قال أنا أتيت يعني استوردت بضاعة فساتي قيمة البستان كذا، ولكن ما مشت جات وكل يوم عرضها وانفضها عن الغبار، عرضها مرة كذا ومرة كذا وما في. قال أنت تريد تمشي من السلعة المضبوط ولا لا؟ لا، يا اكتب علي بدل 60 150 وأنا أضمن لك. ففعلا كتب 150 السعر وأنا بقيت عند الله يومين انتهى. سبحان الله. مثال آخر، في امرأة جت تشتري، هذا واقع نعم، هذه حقائق كلها حقائق، جاءت تشتري حقيبة، قال كم الحقيبة هذه؟ قال الحقيبة هذه 60 ريال، ترى في الأدول يحصل. أيوه. ما بي هذه أنا بي أحصل. قال طيب، عرف هو كيف يلعب كيف يكذب. أحضر نفس النوع ولكن لون آخر، قال أنت تريدين نوع جيد صح؟ نعم. قال هذا نوع جيد ولكن 120. قالت لا بيحصل بيحصل. نعم. قال طيب، دخل أيضا وأتى من نفس النوع ولكن لون آخر وقال إذا كنت تريدين الجيد الجيد هذه كم؟ 300 ريال. يلا ما شاء الله. أنا أبحث عن هذه السلعة. أنا أبحث عن هذه. الحقيبة. فدفع 300 ريال ثم قيمتها أقل، يعني يبيع 60 وربحان. يعني ما رأيكم فيها؟ قد يكون. أليس هذا؟ يعني الناس يساعدون البياعين على الغش والتدريس. تذهب إلى سوق مثلا معين، الآن تذهب إلى سوق معين السلع فيه تعرض على 100 ريال، نفس السلع بل ربما نفس الشركة، نفس الشركة إلى فروع، فرع في مكان فلان يبيعون السلع في 100، تروح تذهب إليه فرع آخر في سوق آخر تجد السلعة نفس 200 ريال. صحيح. هذا شيء لا ينكر ممكن، يعني واقع. اللهم استعان. فتجد الناس يتركون هذا، يقول لا ما ب200 هذا هو الغالي، هو الزين. اللي باع 200 هو الاصلي، هذا مو مثل تقليد. نعم. طيب شيخ، اسال الله ان لا يحرمكم الاجر ويجزيكم عنا خير الجزاء. يعني مسألة مهمة ذكرها بعض أحد الأخوة هنا، يقول الشيخ بالنسبة للمحاطة أو المماكسة في الثمن، بعض الناس يرى أنه فعل مثلا مذموم أو شيء من هذا، هل هذا صحيح شيخ؟ لا، هو الذي ينبغي من باب الأدب. نعم شيخ. ومن باب الصدق ومن باب التعامل القائم على الصدق وكما يقولون الشفافية والبيان. نعم شيخ. أن يكون بيع الشخص واحد، أن يكون البياع. نعم. يعرض السلع بالسلع، يعرض سلعه او بضاعته بالسعر الذي يريد ان يبيعه. نعم شيخ. السعر المناسب. ما يأتي وقل هذا بمئة وقيمة حقيقية أريد أن يبيعه بخمسين، وإنما هو يريد أن يبيع بمئة كلف عليه مثلا بثمانين، يريد أن يكسب 20% 10% 5% يعرف السعر تمام، ولا يرفع السعر ويكون في مجال للأخذ والرد والمماكسة. بعض الناس يكون مثل ما قلنا في بداية الكلام عنده قدرة وعنده لكاعة وعنده كذا ويماكس ويكاس، وبعض الناس لا على وجهه، فتجد الاختلاف في الأسعار والاختلاف في البيع، وهذا يكون في حرج عند بعض البياعين أيضا يتحرج إنه يبيع السعر كذا، يقول طيب لماذا لم تعرض على السعر الذي تريد البيع فيه؟ قال أنا رفعت السعر لأن يتصور أنه سيماكس، فجعلت أمامي فرصة للمماكسة، أجعل أمامي زيادة من أجل أن الشخص هذا بي يحط ويحاول ويحاول، فأنا أزدري إلى 80 يعني هو 100 أنا أبيع في 80 أو يخارجني يعني يكسبني في 80 فأقول 100 لأنه سيقول لا لا 80 70 70 مدري إيش، أنا أقول كذا وهو يرفع كذا، هو يرفع وأنا أنزل حتى يصير على 80. نعم شيخ. بينما جاءني شخص يقول في معجر تفضل، ثم يعني تحرج يسأل بعض الإخوان كذا، نعم يسأل هذا واقع صحيح، يسأل بعض الناس يقول أنا يعني أرفع السعر من أجل المماكسة، فيأتي بعض الأشخاص ويشتري على طول، فأنا يصعب علي أن يقول لا تعال تعال يا أخي ترى أنا أبيع بثمانين، نعم يقول طيب ليش تقول لي لماذا، وربما يترك البيع ويذهب، وهذا حصل. نعم هذا حصل على كل حال. يعني الذي ينبغي أن يكون البيع على وجه الصحيح على البيان، نعم. وعلى لا زيادة ولا، وهذا لا يجي له مكس لما يعرف الناس أن هذه الأسعار محددة ومعروفة، ولأن تجد في بعض الأماكن لما يقول عندنا الأسعار يعني ثابتة ومحددة متساوي في كل في كل مكان، لا يعني يحرص المشتري أنه يماكس إن مثل ما يقولون رغب في الشراء على السعر الموجود وإلا ده. نعم شيخ عبد الله نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيما قلتم وأن ينفعنا وينفع الإخوة المشاهدين والمتابعين بهذا العلم ويجزيكم عنا خير الجزاء. في ختام هذه الحلقة شيخنا الكريم كما عودتمونا في طرح أسئلة نرجو من شيخنا أن تكون على عجالة هذه المرة. سؤال ثلاثة أسئلة. نعم السؤال الأول يقول اذكر ضابط الغبن الموجب للخيار، اذكر ضابط الغبن الموجب للخيار. السؤال الثاني يقول من هو المسترسل، نعم ومن هو ومن المراد بالمسترسل. السؤال الثالث اذكر مثالا على التدليس الفعلي. جميل. اذكر مثالا على التدليس الفعلي. نعم شيخ عبد الله، اذا هذه الاسئله باذن الله تجي باجابتها في الحلقه القادمه يوم السبت القادم باذن الله تعالى من درس عمده الفقه للموفق ابن قدامه رحمه الله تعالى. في ختام هذه الحلقه يا احبه لا يسعني ان اتقدم بالشكر الجزيل للشيخ او صاحب فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار استاذ الفقه بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلامي، نشكره على ما اضفى هذه الحلقه من العلم النافع، نسال الله ان يجعله في ميزان حسناته ونجزيه عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم شيخ عبد الله. بارك الله فيكم وفي الاخوه وفي المشاهدين. اللهم امين. الشكر ايضا موصول للاحبه الذين حضروا الاستديو واتحفونا بحضورهم، نسال الله ان يحرمهم الاجر والمثوبه. ايضا لكم انتم متابعي الاكاديميه الاسلاميه المفتوحه في كل مكان خير شكر على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، نسال الله ان يبارك لنا فيه وفيما سمعنا من علم نافع. أيها الأحبة نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج، استودعكم الله.